بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال الله تعالى: إن الذين كفروا كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما سواء عليهم أأنذرتهم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلهما وإدخال ألف ما بين المسهلة والأخرى وتركه، أم لم تنذرهم لا يؤمنون لعلم الله منهم ذلك فلا تطمع في إيمانهم. والإنذار إعلام مع تخويف. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس الأمس قد قرأنا من أول سورة البقرة 5 آيات منها، وهناك في هذه الآيات الخمسة ذكر الله بعض صفات المؤمنين المتقين، منها الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق في طاعة الله والإيمان بما أنزل إلى نبينا وإلى الأنبياء من قبله واليقين بالآخرة، وذكر جزاء هؤلاء ومآل عملهم ألا وهو الفلاح الفوز بالجنة النجاة من النار. ومع كونهم على هداية عظيمة من عند ربهم، الآن في هاتين الآيتين الذي يعني جاءت بعد تلك الآيات الخمسة يعني فيهما بيان لبعض أحوال الكفرة، فإن الله يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن الكفار من رؤساء اليهود وبعض المشركين لا يؤمنون، والإنذار وعدمه سواء عليهم. ثم ذكر الله علة عدم إيمانهم بأن قلوبهم مختومة، وكذلك سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فإذا لا يؤمنون، وبين مآلهم ومرجعهم بأن لهم عذابا عظيما. إذن نبدأ بتفسير الشيخ. الشيخ يقول: إن الذين كفروا، الكفر هو التغطية، أي غطوا الحق وستروه. من هؤلاء الكفرة الذين مثلا أراد الله بهذه الآية؟ إن الذين كفروا أي غطوا الحق وستروه سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. من هؤلاء المراد بالآية؟ الشيخ يقول: كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما مثلا من كفار مكة. ولكن السورة هذه سورة البقرة مدنية بالاتفاق، وأبو جهل وأبو لهب كان في مكة، والسورة مدنية، وكذلك جاء في التفسير الطبري أن هاتين الآيتين مثلا نزلتا في رؤساء اليهود، منهم حيي ابن أخطب وكعب ابن الأشرف ونظائرهم ونظائرهما. يعني نزلت هاتان الآيتان نزلت في من؟ في رؤساء اليهود كحوي بن أخطب وكعب بن أشرف وأمثالهما. فإذا قول الشيخ كأبي جهل ولا أبي لهب بعيد قليلا، وإن كان لعل أراد لأنهم كفار يعني كفروا وما آمنوا، لكن السورة مدنية ونزول السورة في المدينة والمراد بهؤلاء الكفار رؤساء اليهود وبعض المشركين. فالله يقول إن الذين كفروا أي غطوا الحق وستروه من رؤساء اليهود وبعض المشركين سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. كلمة سواء نتكلم عليها. سواء أصله سواي، يعني أصله سواء بالياء آخرها كطوى مثل هذا. إذن هناك سواء آخره ياء، ولكن لما كان الياء في الطرف بعض الألف أبدلت بالهمزة فسار سواء. كيف عرفنا أن في أصله كان سواء؟ بدل سويت وطويت وشويت، يعني سواء أصله من لفيف المقرون فيه حرفان من حروف العلة سواي، مثلا سوا طوا شوا من هذا الباب. وهناك سواء الآن خبر للمبتدأ، سواء نفسه مصدر لكن خبر بمعنى مستوين، يعني مصدر إذا وقع خبرا كما ذكرنا لكم يؤول باسم الفاعل لأن الخبر يعني يحمل على المبتدأ والمصدر وهو وصف صرف لا يجوز حمله على المبتدأ، فيكون المصدر بمعنى الاسم الفاعل. أأنذرتهم يعني هناك الهمزة التسوية في أول هذه الكلمة مصدرية وأصله للاستفهام، ولكن هناك همزة مصدرية وما بعد الهمزة الفعل مؤول بالمصدر، وأمي يعني متصلة العاطفة بعد الجملة يكون لعطف ما بعد ما بعدها على جملة ما قبلها. الآن أم لم تنذرهم عطف على أنذرتهم، عليهم يتعلق بسواء أي إنذارهم وعدم إنذارهم سواء عليهم، أي إن الذين كفروا من رؤساء اليهود وبعض المشركين سواء عليهم إنذارك لهم أو عدم إنذارك لهم لا يؤمنون. وذكر هناك بعض القراءات الشيخ في كلمة أأنذرتهم، يعني إذا وقعت همزتان في أول الكلمة من كلمات القرآنية فقد قرأ تلك الكلمة بالنسبة للهمزتين على خمس وجوه، على خمسة أوجه مثلا بتحقيق الهمزتين أأنذرتهم أإلهم مع الله هكذا، وقرئ كذلك بإبدال الثانية ألفا، إبدال الثانية ألف أنذرتهم، ولكن إبدال الثانية ألف فيه خلاف الأصل والقاعدة الصرفية، لأن همزة الثانية إذا أبدلت بالألف هناك يلتقي الساكنان في غير حده، التقاء الساكنين في غير حده خلاف الأصل. مثلا الهمزة الألف الأولى مثلا ساكن والنون ساكن، كيف يجتمع ساكنان على خلاف الحد؟ التقاء الساكنين على حده إذا كان الأولى حرف المد والثاني مدغما، والثاني مدغم كضال دابة طامة مثل هذا. أما إذا كان الأولى حرف المد والثاني ساكن غير مدغم هذا خلاف الأصل. وكذلك قلب الحمزة المتحركة بالألف هذا خلاف الأصل كذلك. إذن هذا الوجه الأول بتحقيق الحمزتين هذا صحيح، وإبدال الثاني ألفا هذا قراءة مثلا أخرى هذا فيه هذا الشيء وارد، أي خلاف الأصل من ناحية التقاء الساكنين على غير حده، وكذلك قلب الحمزة المتحركة بالألف. وقراءة الثالثة وتسهيلها، أي وتسهيلها أي تسهيل الثاني كما في قراءة أبي عمرو وابن كثير، الأول كان لورش النافع. تسهيل الثانية التسهيل أي جعل الحمزة بينه وبين الحرف الذي من جنس لفظ إعراب الحمزة، وهذا يعرف القراء أكثر منا. والرابع إدخال الألف بين المسهلة والأخرى، إدخال الألف بين المسهلة والأخرى أي محققة. والخامس ترك التسهيل، يعني ترك التسهيل مع إبقاء الألف بين الحمزتين كما هو في قراءة هشام عن ابن عامر. وهذه الأخيرة الخامسة. نعم الأخيرة كيف تقرأ؟ تركه أي نعم تركها بالكلية، ترك القراء أدرى منا بهذه القراءة. بارك الله فيكم. نعم أنذرتهم هكذا شيخنا علي، أنذرتهم يعني يعني الألف الحمزة الألف موجودة بين المسهلة نعم الألف موجود لكن الحمزة وترك التسهيل ليس الثاني فيه التسهيل. يعني شيخنا الآن القراءة الأولى بالتحقيق وهي قراءة حفص أنذرتهم، نعم والثانية بالتسهيل أنذرتهم طيب. نعم والثالث والثالثة التي هي نعم تسهيل الثاني هذا قراء أدرى من بها. طيب والرابع إدخال الألف بين المسهلة والأخرى هذا لا يخفى عليكم، وترك التسهيل كذلك هذا كمان وارد. هذه القراءات الخمسة، خمسة أوجه ورد في هذه الكلمة، أي كلمة التي وقعت في أولها حمزتان، مفهوم عندكم؟ نعم شيخنا. بارك الله. أقول تسهيل قراءتنا شيخنا. ها؟ أقول تسهيل قراءتنا هذه التي نقرأ بها قالون عن نافع. نعم. نعم. نقرأ نعم. بالتسهيل. نعم. أنذرتهم. كلها وارد إن شاء الله. نعم. أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فهناك يقول الشيخ لعلم الله منهم ذلك، يشير أي إن هذا يعني أن هذا الآية من إخبار الغيب، من الإخبار بالغيب، فإن الله أخبر بأن هؤلاء رؤساء اليهود وبعض المشركين لا يؤمنون، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لعلم الله منهم ذلك. هذا يعني يريد أن هذا الإخبار إخبار بالغيب، لا يمكن أحد يقول بمثل هذا الإخبار الغيبية من عند نفسه، فإن الله هو العالم بمن لا يؤمن وليس غيره يعلم من لا يؤمن. إذن هناك فلا تطمع في إيمانهم، كذلك يفهم من كلام الشيخ الآية يشير ينبه للنبي صلى الله عليه وسلم أي لا تطمع في إيمان هؤلاء، فالأمر مقطوع أنهم لا يؤمنون، يعني لا تتعب نفسك في طلب إيمانهم. ثم الشيخ يبين معنى الإنذار وإعلام مع التخويف، هذا هو. طيب بارك الله، الآن عرفنا أن هناك في هذه الآية المباركة يعني بيان لرؤساء اليهود وبعض المشركين من أحوالهم أنهم لا يؤمنون. طيب بارك الله. قال تعالى ختم الله على قلوبهم. قال رحمه الله تعالى طبع عليها واستوثق فلا يدخلها خير. وعلى سمعهم أي مواضعه فلا ينتفعون بما يسمعون. أي مواضعه لأنه تفسير للسمع. نعم. طبع على سمعهم. نعم. قال وعلى سمعهم أي مواضعه فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق. وعلى أبصارهم غشاوة غطاء فلا يبصرون الحق. ولهم عذاب عظيم قوي دائم. نعم هناك بارك الله فيك. أولا الختم هو الكتم، الاستساق من الشيء بضرب الخاتم عليه يعني كتم له. ثم القلوب جمع القلب وهو الفؤاد، سمي قلبا لتقلبه في الأمور ولتصرفه في الأعضاء، هذا وجه تسميته بالقلب. الله أخبر بأن يعني يبين علة عدم إيمانهم، لماذا هؤلاء الكفرة لا يؤمنون؟ لأن الله ختم على قلوب هؤلاء وعلى سمعهم وكذلك غطاء على أبصارهم. إذن هناك شيخ يقول طبع عليها واستوثق، أي واستوثق يعني قلوبهم فلا يدخلها خير، هذا هو معنى الختم عند الشيخ. ثم يقبض هذا وعلى سمعهم، أي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، والشيخ يقول أي مواضعه، أي يقدر المضافة يعني بعد حرف الجر، أي وعلى مواضع سمعهم. يعني لماذا قدر المضاف الشيخ هناك؟ لأن السمع معنى من المعاني لا يصح إسناد الختم لها، لا يصح إسناد الختم لها، فلأجل هذا الشيخ قدر هناك المضاف وعلى سمع، أي على مواضع سمعهم. فلا ينتفعون إذن بما يسمعونه من الحق. وعلى أبصارهم غشاوة، أي غطاء يعني من نوع غطاء الطعام، فلا يبصرون الحق. ولهم عذاب عظيم قوي دائم. الآن إن الله ذكر عدم إيمانهم بأن قلوبهم مختومة وسمعهم وأبصارهم كذلك عليها غشاوة. سائل يسأل، فإذا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم فمنعه عن الهدى فكيف يستحقون العقوبة؟ نقول في الجواب الختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة مجازات لكفرهم، والله تعالى قد يسر عليهم السبل فلو جاهدوا لوفقهم، لأن الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولكن هؤلاء اقترحوا الكفر والفساد فبسببه طبع الله على قلبهم وسمعهم وأبصارهم غشاوة والأبصارهم غشاوة، فبسبب الكفر ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لأن الله يقول بل طبع الله عليها بكفرهم، بل طبع الله عليها بكفرهم لما قالوا قلوبنا غلف، أي قلوبنا في غلاف لا يدخلها قولك والإيمان بك يا محمد يا النبي. هناك هؤلاء عندهم عادات يفتخرون بهذا، فإنهم يقولون نحن شديد التمسك بدين آبائنا وبديننا، فلا يمكن أن نترك هذا الدين ويدخل في قلبنا شيء آخر كما في بعض المبتدعة في عهدنا هذا، لو قرأت لهم الكتاب والسنة وذكرت لهم الحق يقول لا نحن شديد التمسك بديننا، يفتخرون بأنهم شديد التمسك بدينهم، ولكن ما يتأملون بالدلائل، ما يتأملون بالدليل ولا بالحق ولا بالبرهان. إذن الله يقول بل طبع الله عليها بكفرهم، كفروا فطبع الله عليها بكفرهم، هذا من سنة الله. الله يقول فلما زاغوا أي اختاروا وانتخبوا الزيغ باختيارهم أزاغ الله قلوبهم، هذا من سنة الله. فلما زاغوا أي اختاروا الزيغ باختيارهم أزاغ الله قلوبهم. فالله ليس له حاجة في إيمان هؤلاء، فقد بين لهم يسر لهم السبل، فلو جاهدوا وفقهم الله إلى الحق، ولكن هؤلاء يختارون الكفر باختيارهم وبانتخابهم. إذن هناك لعل الجواب صحيح، فهمتم إن شاء الله؟ نعم شيخنا. طيب بارك الله، وعلى سمعهم كذلك طيب، وعلى أبصارهم غشاوة غطاء فلا يبصرون الحق. هناك غطاء على الأبصار لأن الختم يناسب القلب ومواضع السمع، أما البصر يعني يكون يناسبه الغطاء حتى لا ترى البصر شيئا، فإن هناك جاء غشاوة على بصر، غطاء من نوع التعامي فلا يبصر الحق. ثم الله يقول ولهم عذاب عظيم قوي دائم. دقيقة، ذكر الله هناك القلوب جمعا بجمع التكسير، وذكر الأبصار كذلك جمعا بجمع التكسير، وذكر السمع مفردا، ما السبب؟ كلهم في آية، كلها في آية واحدة وفي بيان واحد، و بينهما بينها تقارن، ولكن القلوب جمع والسمع مفرد والأبصار جمع. وقيل في الجواب من بعض الناس مثلا السمع هو المصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع، فيسأل عنه، والأبصار كذلك جمع البصر، أبصار كذلك هو المصدر، لماذا جمع أبصار؟ فهم ما وجدوا إلا طريق بأن أبصار صار علما، بصر علما للعين، صار كالاسم. فهذا التوجيه يعني ما أظن يعني قوي، بل هناك لأن المدركات بالقلوب أشياء متنوعة، المدركات بالقلوب لما كانت متنوعة وكثيرة جمع الله القلوب، والمدركات بالبصر مبصرات متنوعة كثيرة جمع الأبصار، جمع البصر بالأبصار، ولكن المسموع ما كان إلا واحدا فقد هو الصوت، فجاء السمع مفردا. فهذا لعل نقطة بلاغية، يعني مدركات القلوب متنوعة، مبصرات البصر متنوعة، مسموعات السمع واحدة، فلأجل هذا جمع القلوب وأفرد السمع. ولهم عذاب عظيم أي قوي دائم. أولا نتكلم في عذاب. عذاب اسم مصدر، مصدره التعذيب، اسم مصدر مصدره تعذيب، من عذب يعذب تعذيبا، من باب التفعيل باب الثاني من الثلاثي المزيد فيه. ما هو الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ عذاب اسم المصدر مصدره تعذيب، ما هو الفرق بينهما؟ يا جيجر تعرف الفرق؟ تسمعني جيجر؟ جيجر هل أنت قرأت شرح الألفية عندنا؟ هل تعرف الفرق بين المصدر؟ نعم. المصدر شيخ الحدث واسم المصدر ما يتولد من الحدث شيخنا. لا شيخ بارك الله. هاتي الفي شرح الكتاب الجسمي. طيب بين بين بين. طيب زرد منديل. من يعرف منا فرق بين المصدر واسم المصدر فرقا واضحا سهلا يعرفه كل الناس؟ من كان يعرف فليبين. ما أحد؟ كتب زميلكم مسعود حقاني في كتابه شرح ألفية مالك بالأمثلة القرآنية ذكر هناك المصدر، فالحدث الصادر عن الفاعل هو المصدر، أي الحدث الصادر عن الفاعل هو المصدر، كالتسليم والتكليم والاغتسال والتوضؤ والإطاعة والمعاونة. واسم هذا الحدث وأثره ومفعوله الذي يحصل به هو اسم المصدر. واسم هذا الحدث أي وأثره ومفعوله الذي يحصل بالمصدر هو اسم المصدر. مثلا تعذيب هو الحدث صادر عن الفاعل، أما العذاب اسم على هذا الحدث الصادر عن الفاعل، والعذاب أثر لهذا التعذيب ومفعوله الذي يحصل بهذا الحدث. مثلا كالسلام، سلام مصدره مثلا ايش؟ تسليم. سلام اسم المصدر. كلام اسم المصدر، مصدره التكليم. غسل، اغتسال مصدر، غسل اسم المصدر. وضوء اسم المصدر، التوضؤ مصدر. كذلك الطاعة اسم المصدر، إطاعة مصدر. عون اسم المصدر، معاونة مصدر. فإذا هذه الأشياء ليس لكل فعل اسم مصدر، بل اسم المصدر سماعي في بعض الأفعال فقط. هل فهمنا؟ نعم شيخنا. وضح الأمر إن شاء الله؟ صلى الله عليه. نعم بارك الله. نعم بارك الله. عذاب عظيم. إذن هناك، ثم نأتي على عظيم. كلمة عظيم، هذه الكلمة عظيم أي بارك الله، هذا صفة مشبهة. عظيم صفة مشبهة، يعني يوصف به الكبيات، كما يقال جبل عظيم، بحر عظيم، ويقابله الصغير. وقد يوصف به الكيفيات، كما يقال شأن عظيم، علم عظيم، ويقابله الحقير. ففسر الشيخ العظيمة بقوي دائم، القوي والدائم. عظيم هو صفة مشبه كما ذكرنا لكم، من باب عظم يعظم، من باب السادس من أبواب الثلاثي المجرد، أي ككرم يكرم وشرف يشرف. عظيم صفة مشبهة. قوي، إذن هناك الشيخ فسر العظيمة مثلا بشيئين، فسر يعني جعله وصفا مثلا يعني للكيفيات والكميات. القوي القوة من الكيفيات، والدوام من الكميات. قوي دائم القوة من الكيفيات، والدوام من الكميات. فهناك بارك الله فيكم إما جعل العظيم من عموم المشترك، من عموم المشترك، وإما جعل من جمع بين الحقيقة والمجاز. فالجمع فعموم المشترك والجمع بين الحقيقة والمجاز جائز عند الشيخ وفي مذهبه. هل عرفتم عموم المشترك؟ يعني القوي، يعني العظيم يطلق على الكيفية وعلى الكمية، هذا عظيم مشترك، يعني أطلق عند الشيخ على الكيفية وعلى الكمية، فجعل العمومة، يعني عموم، يعني عظيم، جعل عظيم عاما للكميات والكيفيات، مع أن هذا يعني غير صحيح عند غير الشيخ. أو أن عظيم حقيقة في الكيفيات، مجاز في الكميات في بعض الأقوال مثلا كما ذكرنا، فجمع الشيخ بين الحقيقة والمجاز، وهذا كذلك في مذهب الشيخ. فإذن هناك شيخ فسر عظيم بقوي دائم، ولهم عذاب عظيم أي قوي دائم، يعني تفسير الشيخ العظيمة بالقوة والدوام إما من عموم المشترك أو جمع بين الحقيقة والمجاز، وكلاهما جائز عند الشافعي، وشيخ كذلك من مذهب الشافعي رحمهم الله. نعم شيخ بارك الله. قال عفو الله عنه، قال: ونزل في المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، أي يوم القيامة لأنه آخر الأيام. طيب. وما هم بمؤمنين. روعي فيه معنى من. وفي ضميري يقول لفظها. نعم بارك الله. الآن بعد بيان حال الكفار من يعني وعلة عدم إيمانهم بإنسداد طرق العلم، القلب والسمع والأبصار منهم، يعني ذكر بعض أوصاف المنافقين، لأن المدينة المنورة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هناك كانت طوائف، منهم المؤمنون خلص كالصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومنهم كان من المنافقين كعبد الله بن أبي بن السلول وأتباعه، وأكثر أتباعه من اليهود، أكثر أتباعه من اليهود كان. وهناك كان بارك الله فيكم، فذكر الله صفات المؤمنين وبين أحوال الكفار، والآن يذكر في هذه الآيات البعض 13 آية صفات المنافقين. الله يقول: ومن الناس، ونزل في المنافقين، قول الشيخ ونزل، نزل، إيش فرق بينهما؟ إذا قال الشيخ نزل فهو يريد الآيات القبلية، إذا قال ونزل فالشيخ يريد الآيات البعدية، وهناك قال ونزل، أي ونزل الآيات الآتية في شأن المنافقين، هذا قصد الشيخ. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، أي يوم القيامة لأنه آخر الأيام. ومن الناس، المين التبعيضية من حروف الجارة دخل على الناس، هذا خبر مقدم لاسم الموصول من. من اسم الموصول من الموصولات العامة والمشتركة، أي يعني يشمل يعني المفردة والمثنى والجمع، يعني يطلق على كلها. الآن هناك ومن الناس من يقول، يقول الآن فعل المضارع فيه ضمير عائد، هو راجع إلى من، ماذا يقول هؤلاء الناس؟ من الموصولية مع صلته، الصلة الموصول لا محلها من الإعراب، من الموصولية مبتدأ ومن الناس خبر مقدم. ماذا يقول؟ آمنا بالله وباليوم الآخر. الشيخ يقول يوم القيامة ثم يوم مثلا يوم الآخر بيوم القيامة. ليش؟ لأنه آخر الأيام. ولما قال هؤلاء الناس آمنا بالله وباليوم الآخر رد الله عليهم وما هم بمؤمنين. ماء الحجازية هم اسم ماء، بمؤمنين خبر ماء والباء للتوكيد، ولكن ما يتعلق بشيء لأنه يسمى عندهم بحرف الزائد، وحرف الزائد وشبه الزائد لا يتعلقان بشيء، ولكن نحن نقول بباء توكيدية لأن الآن وجود باء مع عدمه فرق كثير. إذا دخل الباء فليكن جملة مؤكدة مثلا. وما هم بمؤمنين رد الله قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر. ثم سائل يسأل ضميري يقول مفرد عائد على من؟ ضميري هم مفرد عائد على من؟ ما السبب أن هناك ضمير عائد مفرد وعائد هناك جمع لكن والمرجع واحد وهو من الموصولية؟ يعني الضمير يقول راجع إلى إيش؟ إلى من الموصولية؟ ضميرهم راجع إلى إيش؟ إلى من الموصولية؟ يقول ضميرهم مفرد وهم ضمير الجمع. فيقول الشيخ روعي فيه معنى من، أي روعي فيما هم بمؤمنين معنى من الموصولية. وفي ضمير يقول روعي إيش؟ لفظها. فمن الموصولية من الموصولات العامة المشتركة، فقد قد يكون يعني يراد منه مفرد أو مثنى أو جمع، وقد يراد منه لفظه وقد يراد منه معناه. فالشيخ يقول رعاية لمعناه هو جمع، رعاية للفظه وهو مفرد، فلأجل هذا اختلف الضميران العائدان إلى من الموصولية. نعم بارك الله. قال عبد الله عنه قال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا. نعم. قال بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية. نعم. وما يخادعون إلا أنفسهم لأن وبال خداعهم راجع إليهم. نعم. فيفتضحون في الدنيا باطلاع نبيه على ما أبطنوه أو بإطلاع، قال فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه ويعاقبون في الآخرة وما يشعرون، يعلمون أن خداعهم لأنفسهم والمخادع، قال يعلمون أن خداعهم لأنفسهم والمخادعة هنا من واحد كعاقبت اللص. وذكر الله فيه تحسبا وذكر وفي قراءة وما يخدعون وذكر الله، ذكر الله فيها تحسين. نعم. الله يحفظكم وحسن الله إليكم شيخ. قال وذكر الله فيها تحسين وفي قراءة وما يخدعون. دقيقة، انتهى الآية؟ طيب. نعم الله يقول يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون الله والذين آمنوا. كيف هناك يخادعون الله والذين آمنوا؟ الشيخ يفسر بإظهار خلاف ما أبتنوه من الكفر ليدفع عنهم أحكامه الدنيوية. يعني ما هو خداع الذي هم يخادعون مع الله ومع المؤمنين؟ الشيخ يبين هذا الخداع بإظهار خلاف ما أبتنوه من الكفر. لماذا؟ كي يدفعوا عنهم أحكام الكفر الدنيوية. وما يخادعون إلا أنفسهم، وتلك الخدعة ترجع إلى أنفسهم. لماذا؟ لأن وبال خداعهم راجع إليهم. كيف؟ فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبتنوه، ويعاقبون في الآخرة وما يشعرون وما يعلمون أن خداعهم لأنفسهم. هناك بارك الله جملة يخادعون تحتمل أن تكون بدلا من الجملة الواقعة صلة لمن، وجملة هو يقولون بدل الاشتمال، يعني جملة يخادعون بدل الاشتمال من جملة يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر. أما الأحكام الدنيوية يعني الكائنة في الدنيا كالقتل والسبي والجزية والذل، ولكن لو قصدوا دفع أحكامه الأخروية من الخلود في النار وغضب الجبار لأخلصوا في إيمانهم، ولكن يعني ما يعلمون أن خداعهم لأنفسهم. فسر الشعور بالعلم وما يشعرون، أي قال يعلمون، مع أن الشعور هو علم إحساسي وإدراك لما خفي. الشعور علم إحساسي وإدراك لما خفي، أما العلم هو إدراك الكليات. كيف فسر الشعور بالعلم؟ فيجاب هذا تفسير الشيخ مثلا يعلمون إشعار. إشعار بماذا؟ بأن الخداع ليس من جملة المحسوسات، الخداع ليس من جملة المحسوسات، فإذا هو يعني خداع ليس محسوسا كي يدرك بعلم بالإحساس بالشعور. وكذلك إشارة إلى أن هؤلاء ليس عندهم شعور كالحيوان حتى يدركوا المضار من المنافع، المضار من المنافع ما يعلمون ما يفرقون، فهم يخادعون في زعمهم الباطل الله والمؤمنين. إذن هناك بارك الله، والخداع هو لأنفسهم الضرر، هو افتضاحهم في الدنيا وعقابهم في الآخرة. فيعلمون تفسير يشعرون إشارة إلى أن بارك الله خداع ليس من جملة المحسوسات. سائل يسأل، هناك يخادعون باب المفاعلة يقتضي الاشتراك من الطرفين كالمصارعة والمضاربة والمقاتلة من هذا النوع، فهل الله يخادع ومثل هؤلاء والباب واقع على أصله؟ فالشيخ لما كان عنده التأويل فهو يقول والمخادعة هنا من واحد، كما في عاقبت اللص، لص ما عاقبك وأنت عاقبته، تقول عاقبت اللص، هذا قول من الشيخ، ولكن إن الله خادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم. كيف خداع؟ هناك يتعامل معهم المسلمون كما يتعامل مع غيرهم في الدنيا. والشيخ يقول يؤول ليس الخداع من الله ومن المؤمنين، لكن هناك مخادعة واقعة من طرف واحد كما تقول في عاقبت اللصة. فيقال ما هو الفائدة في ذكر الله يخادعون الله إذا الله لا يخادع، لا يخادع الله لا يخادع، يعني مخادعة من طرف واحد من الكفار، ثم إن الله لا يخادع لأنه عالم بالغيوب، عالم بما في الصدور. وكيف هناك ذكر لفظ الجلالة يخادعون الله، هل الله يخادع؟ فالشيخ يقول وذكر الله فيها تحسين، أي تحسين للكلام، والقصد بالمخادعة الذين آمنوا، لا يعني الله يخادع كما قال تعالى فأن لله خموسه وللرسول فأن لله خموسه وللرسول فلفظ الجلالة هناك ذكر الله فيها تحسين والقصد بالمخادعة المؤمنون هذا هو جواب الشيخ يقول وذكر الله في الكلام في هذه في الآية تحسين يعني أن مفعول المخادعة ليس ذاته تعالى في الحقيقة لاستحالة مخادعته بل المفعول في الحقيقة هو الله هو الرسول هو المؤمنون هذا هو قصد الشيخ فإذا هناك بارك الله هذا جواب الشيخ المخادعة ليس من طرفين بل من طرف واحد والله لا يخادع فالشيخ يجيب ذكر الله هناك تحسين لكن المضمون الآية يخادعون الله في زعمهم هذا المخادعة يعني في زعمهم أنهم يخادعون الله في زعمهم الباطل بإظهار ما أظهروه من الإيمان مع إصرارهم الكفر يعتقدون بجهلهم وزعمهم أنهم يخادعون الله بذلك وأن ذلك نافعهم عنده ولكن الله لا يخادع فإذا هناك يخادعون الله بزعمهم وبجهلهم والذين آمنوا بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكام الكفر الدنيوية لكن وما يخادعون إلا أنفسهم في الحقيقة لأن الله عالم بالسرائر بما في الصدور لا يخادع ثم وما يخدعون قراءة هذه القراءة للجمهور وقراءة الأولى لابن كثير وأبي عمرو ونافع وما يخدعون في قراءة الجمهور نكتفي على هذا القدر طيب شيخنا نعم حياكم الله عندكم أسئلة الله يكتب أجركم شيخنا أحسن الله إليكم أنا ما جاء لي شيء على الخاص من الإخوة طيب الظاهر ما عندهم شيء بس شيخنا الله يحفظكم التعبير بزائدة هل يصلح في القرآن ويعني إذا كان المراد بالزائدة في الإعراب هذا يمكن لكن كلمة زائدة فيه شوي من سوء الأدب ما نقول زائدة بل هو توكيدية فقط نقول هكذا لأن هناك حرف الزائد أو شبيه بالزائد فهما يعني يدخلان في الكلام في الجملة لهما معنى توكيدية أو شيء آخر نعم ولكن لا يتعلق بشيء كباقي الحروف الجارة لا يتعلق بشيء فقد يفيد كان شيخنا الله يحفظكم نعم نعم نعم شيخ مرحبا أقول الله يحفظكم الآن يعني النحويين الله يكتب أجركم شيخنا لما يعبرون بهذا يعللون ذلك في ذكر كلمة زائدة أنه يستغنى عنها فمن هذا الباب شيخنا يعني فنعبر بتوكيدية نعم كونها أنه لا يستغنى عن شيء في القرآن وكذلك يعني بارك الله فيكم مجانبة لسوء الأدب يعني كما أشرتم نعم لا فهذا الأولى أن نقول زائدة التوكيدية نقول ولكن كلمة الزائدة يعني لا يفسد المعنى بإسقاطها هذا قولهم ولكن في أصل المعنى موجود يعني أصل ولكن هناك نقطة البلاغية في المعنى يعني تسقط بإسقاط الزائدة يعني وما هم مؤمنين بينهم فرق يعني أما أصل هنا قصدهم بعدم الإفساد المعنى بإسقاطها يعني قصد النحاة أن يعني بإسقاطها أصل المعنى موجود هذا هو القصد أما بلاغة المعنى والإفادة المعنوية في الجملة وهذا يعني تسقط بسقوط حرف الزائد مفهوم عندكم؟ طيب شيخنا نعم شيخنا الآن أحد الإخوة الأخ أحمد وفقه الله أرسل سؤالا شيخنا نعم يقول أرجو مزيد توضيح لقول الشارح روعي فيه معنى نعم. من وفي ضميري يقول لفظها أي روعي لفظها شيخنا يقول يعني زيادة توضيح الله يحفظك كرر السؤال مرة أقول شيخنا الأخ يطلب مزيد توضيح لقول الشارح الذي مر معنا الآن شيخنا في قول الله جل وعلا لما قال لما قال ونزل في المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر أي يوم القيامة، قال لأنه آخر الأيام وما هم بمؤمنين. هنا السؤال شيخنا يقول يطلب الأخ زيادة توضيح في هذا الكلام في قول المفسر روعي فيه معنى من وفي ضمير يقول لفظها أي روعي لفظها. دقيقة، هناك سائل يسأل من من أسماء الموصولية المشتركة العامة يطلق على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث والعاقل وغير والعاقل، فإذا مرة يعيد الضمير إليه مفرد كما في فاعل يقول، من يقول أي الذي يقول، يقول فعل مضارع، ما هو فاعله؟ هو هو لفظ مفرد، فاعل يقول هو عائد على من، فإذا هناك روعي فيه إفراد. ثم يقول وما هم بمؤمنين، فهناك ماء الحجازية دخل على زمير هم اسم ما، بمؤمنين خبر ما، فهم هناك يعني زمير الجمع، هذا الضمير الجمع كذلك راجع إلى من الموصولية، فمرة يعني مرة ضمير من جاء مفرد ومرة ثانية جاء الجمع، فهو فالشيخ يجيب على هذا يقول روعية في وما هم بمؤمنين هم جمع راجع إلى من الموصولية، لأن معنى من الموصولية معناه جمع. كيف الجمع؟ الموصول يطلق مطلقا، وإن كان هو حتى معين الموصول يعني على سبيل الاشتراك يطلق على كثير من يعني أشياء، وخصوصا إذا كان من الموصولات العامة مشتركة ففيه معنى الجمعية، الذي أيا كان، فهمت بارك الله. فإذا هناك الموصول فيه معنى الجمعية لعدم تعين يعني معناه إلا بالصلة الواضحة، الذي كان معنا بالأمس هناك واحد، لكن مطلق الذي يطلق على كل الناس على كل شيء. ثم هناك في لفظ في يقول هناك روعية لفظ من، لفظ من هو مفرد، من لفظه مفرد ليس مثل الذين، ليس مثل التي، ليس مثل اللاتي، لفظه من مفرد، ولكن معناه وإطلاقه فيه الجمعية، فإذا روعي معناه وروعي يعني عموم هذا الموصول فيمكن أن يعود الضمير إليه جمعا، أما إذا روعي لفظه، لفظ من هو مفرد ليس جمعا، لعل السؤال فهم جوابه. نعم شيخنا اتضح لي، والأخ جزاه الله خيرا أرسل على الخاص أن الجواب واضح الله يحفظكم. نعم كذلك شيخنا الله يكتب أجركم. الآن أشرتم إلى المجاز في قول المؤلف وهذا مجاز وكذا ممن يقول به، نعم، فهل شيخنا نقول أن المجاز يستعمل في القرآن أن التحقيق في أقوال أهل العلم، يعني ما يخفاكم شيخنا المسألة فيها نزاع طويل وأخذ ورد. بارك الله فيكم، لا مجاز في القرآن أبدا، ما نقول بالمجاز في القرآن، فهمتم؟ ولكن وهذه هؤلاء المفسرون قد يريدون بكلامهم المجاز، لأن أكثر منهم يعني عندهم عقيدة أشعرية يقولون بالمجاز، فلما يفسر الشيخ كلمة واحدة مثلا كلمة واحدة يعني مشتركة بين معنيين، ماذا يريد؟ إما يريد أنه استعمل في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجازا، وإما أنه من عموم المشترك، إما عام على هذا وهذا، وإما جمع بين هذا وهذا، بين هذا وهذا، فهذا قصد الشيخ سيوتي ليس قصدنا، فإذا قلنا في بالمجاز في قول الشيخ نعم. لا تقولوا أن المجاز موجود نعم. في القرآن. فالشيخ دائما هكذا، ليس هو وحده فقط بل كثير من المشايخ متأثرون بماذا؟ تأثروا بالأشاعرة، لأن يعني الأشاعرة كانت لهم سيادة في عصرهم، فما استطاعوا الخروج من أقوالهم، ومنهم من ربي تربية في مدارسهم فأخذوا منهم العقيدة الأشعرية، فهم يقولون بالمجاز. ولا نقول بالمجاز في القرآن أصلا وأبدا، لأن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما هو له، استعمال اللفظ في غير ما هو له. طيب متى يستعمل اللفظ عندهم في غير ما هو له؟ إذا تعذرت الحقيقة، إذا تعذرت الحقيقة وما يمكن القول بها فيقولون بالمجاز. مثلا إذا قلت رأيت الأسد في الحمام، هل أسد يأتي في الحمام يستحم أم لا؟ يمكن هذا؟ لا، لا يمكن. متعذر أم لا؟ يعني إتيان الأسد في الحمام هذا متعذر. نعرف الأسد هو حيوان يسكن في الغابة، ما يمكن له أن يأتي في الحمام يستحم. فنقول هناك المجاز. لماذا؟ لأن الحسد مات في الحمام، إلا أنه أريد بهذا القول الرجل الشجاع شبيه بالأسد. يعني فلما تعذرت الحقيقة أتى بالمجاز، صح أم لا؟ هذا فهمنا. نعم يا شيخ، على هذه الأمة تنبهوا بهذا دقيقة، بقي أصل الكلام. إذن القول بالمجاز مرتبط بماذا؟ بتعذر الحقيقة. تعذر الحقيقة، متى يمكن لأحد أن يعرف التعذر في الحقيقة؟ إذا يعرف كنه الشيء وحقيقته. فهمتم أم لا؟ ولكن في باب أسماء الله وصفاته، هل يمكن لأحد أن يعرف كنه أسماء الله وصفاته؟ هل يمكن لأحد؟ لا يمكن. أسألكم، هل يمكن لأحد أن يفهم كنه أسماء الله وصفاته؟ يمكن؟ لا، ما يمكن أبدا جهر. نعم. إذا ما يمكن، ليش ما يمكن؟ لأن ليس لأحد علم بكنه حقيقة الموصوف. حقيقة الموصوف يعني لا يعلم أحد كنهه وحقيقته، فكيف يعرف كنه حقيقة صفاته وأسمائه؟ طيب إذا أحد لا يمكن له أن يعرف كنه حقيقة أسماء الله وصفاته، فكيف يحكم بتعذر الحقيقة حتى يقول المجاز؟ إذا ما يمكن له القول بتعذر الحقيقة، فتعذر الحقيقة منتفية في أسماء الله وصفاته مطلقا. إذا تعذر حق... إذا كانت تعذر الحقيقة منتفيا، كيف يقال بالمجاز؟ ما يقال بالمجاز أبدا في أسماء الله وصفاته. فالمجاز في أسماء الله وصفاته قول خارج عن الدليل، حتى عند هؤلاء لو يناقش معهم مناقشة علمية. كما ذكرنا لكم أن المجاز فرع عن تعذر الحقيقة، تعذر الحقيقة فرع عن معرفة حقيقة الشيء، وكونه حقيقة صفات الأسماء الله وصفاته متعذر للمخلوق أبدا. فقول بالمجاز متعذر في أسماء الله وصفاته أبدا مطلقا، لا يمكن بها. فهمتم أم لا؟ نعم جدا واضح شيخنا، الله يحفظكم. هم الآن الله يكتب أجركم. قل لهم حتى يفهم، نبين لهم أكثر من هذا لهم. إذن القول بالمجاز في أسماء الله وصفاته لا يمكن لعدم معرفة كنه حقيقة أسماء الله وصفاته، حتى نقول بتعذر الحقيقة ثم نأتي بالمجاز، وهذا ما يمكن. فالمجاز في أسماء الله وصفاته باطل من أصله، ما يمكن أن يقول به أحد. نعم شيخنا الله يحفظكم. هو الآن بارك الله فيكم، العلة من إدخال هؤلاء الأشاعرة ومن نحى نحوهم، نعم ادخال المجاز الله يحفظكم في القرآن، كما أشرتم إلى أنه شيخنا يعني أرادوا بذلك بارك الله فيكم نفي بعض الصفات، وهذا مرادهم لأجل هذا بيّنت نعم. لكم هذا نعم. أي نعم شيخنا. طيب هل يقال به في اللغة العربية؟ يوجد مجاز في اللغة العربية يعني في غير القرآن، ولا نقول لا يقال بهذا؟ أولا مثلا بارك، تعرف أن المجاز هذا كلمة يعني محدثة، ما كان يعرفون القدماء نعم. المجازة لا من الصحابة ولا من التابعين، هذا ظهر أمره فيما بعد، فهمتم بارك الله. فإذا أحد يقول أسلوب العربي أو المجاز في هذا القول العرب، هذا قد يمكن لهم يعني لا أبالي بهذا لأنه أصله أسلوب العربي، ولكن من استنبت واستخرج وتكلف أنه مجاز هذا تكلف عليه والتعب عليه، كالمعتزلة والروافض وغيرهم من هؤلاء أهل الباطل والأشاعرة ومن تبعهم. أما في الحقيقة ما كان يعرف المجاز في أحد الصحابة حتى نقول به، لا في كلام العرب ولا في كلام الله ولا في الدواوين الشعرية، لكن هذا أسلوب العربي، والعرب كان أهل اللسان ويعرف كلامهم بأي طريقة، يعرف المراد من هذا هذا، لكن ما يقول المجاز. مثلا يقول جري النهر، هل النهر يجري أو الماء في النهر؟ جري النهر، الماء في النهر. طيب سال الميزاب، هل الميزاب يسيل أو الماء في الميزاب يسيل؟ فهذا أسلوب عربي، العرب كانوا يعرف مراد جهر النهر الماء في النهر، وصار الميزاب الماء في المياه، هذا كانوا يعرفون. ولكن أهل المجاز تكلفوا لا، هناك ذكر المحل وإرادة الحال مجازا، هذه التكلفات منهم يتكلفون بما يتكلفون. مفهوم عندكم؟ نعم جدا شيخنا الله يحفظكم. يا بارك الله، الله يكتب أجركم شيخنا وجزاكم الله خيرا، بارك لكم في الوقت والمال والأهل والعمر. أيوة إخوة، الله يكتب أجركم، فليرسل إلى فضيلتكم غدا يقرأ لنا حتى نقرأ لهم، لعل واحد سؤال كان موجود من واحد من أحد الإخوة أرسل سؤال إلينا، ولكن ما أظن هو نفسه موجود معنا في المجموعة، إذا جاء غدا نبين سؤاله حقيقة ما كنت أعرف أنه ما يعرف هذا التفسير، والسؤال كذلك لعل في بعض الإخوة ما يدخل في ذهنه تلك المسائل لأنها من الخفيات الأمور تقريبا. شكرا لكم شيخنا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وفيكم بارك الله، الله يكتب أجركم شيخنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته.